الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان أبلج. ما البلج؟ بياض بين الحاجبين. أحسنت. كيف يجمع بينه وبين قول أم معبد أقرن؟ لو رآه ضعيف يظن أقرن. نعم. وبالقليل يكون يعني ظاهر البلج. أحسنتم، بارك الله فيكم. من لم يتأمل يحسبه أقرن، والفرجة هذه لا تتبين إلا لمتأمل. نعم. ما معنى مفلج؟ قال الناظم أشم أزج الحاجبين مفلج. أحسنت. توجد فرجة بين ثنيتي العليين. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال الناظم أشم أزج الحاجبين مفلج. قال أشم، كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أقنى العرنين؟ هذا لغير متأمل. نعم. أحسنت. الذي يراه من بعيد يظن أشم. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شيخنا؟ نعم شيخنا. بالنسبة للفلج الذي بالأسنان، نعم، هل هو يعني خاص بالثنيتين العليتين أو فقط يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو خاص بالعليين، والمرح خاص بفلج العليين، لذلك قال بعضهم المراد بالثنيتين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أفلج الثنيتين، المراد العليان، لأن المرح خاص بفلجهما. نعم، نسمع الأبيات. الله صلى الله عليه على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: مدور وجه أنور متجردا، كأن الماء في وجهه ليس تغرب، أسيل خدود أنجل كث لحية، طويل بنان واسع الصدر أشنب، جليل المشاش بادن متماسك، ضليع فم ضخم الكراديس قلب، بعيد الذي بين المناكب واسع، جبينا قليق الوجه ليس يخطب، مرجل شعر جعده رحب راحة، سواء الحشى والصدر عذب مؤدب، إذا افتر لي النور من فيه خارجا، كأن ثناياه بروق تلهب، حكى ثغره حب الغمام إذ بدا، ذكي الحجى صف العظام مطيب. نعم، حكى ثغره. حكى ثغره حب الغمام إذا بدا، ذكي الحجى صف العظام مطيب، قويم القناة لم يكن مترددا، قصيرا ولا هو الطويل المشذب، ولكن وسيط الربعة القد طائلا، مماشيه ولو إلى الطول ينسب. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: مدور وجه أنور متجردا. مدور وجه أي كان في وجهه تدوير، كان في وجهه تدوير، كان في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي في الشمائل قال: ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير. المطهم البادن الكثير اللحم، وقيل المنتفخ الوجه، لم يكن كذلك. ولا بالمكلثم، المكلثم تام استدارة الوجه، المكلثم تام استدارة الوجه، لم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك. قال: ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، يعني لم يكن تام استدارة الوجه، لم يكن شديد استدارة الوجه، وإنما كان في وجهه بعض تدوير. وعلى هذا يحمل قوله مدور وجه. ثم قال: أنور متجردا. أنور أي مشرق أنور متجردا أي مشرق العضو العاري عن الثوب، مشرق العضو العاري عن الثوب. في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنور المتجرد، ورد بفتح الراء المشددة وبكسرها، ومآلهما إلى معنى واحد هو ما سبق، لأنه مشرق العضو العاري عن الثوب. أنور المتجرد أي موضع التجرد من الثوب، أو المتجرد أي العضو المتجرد. كأن المها في وجهه ليس تغرب، كأن المها، المها جمع مهاه، المها جمع مهات وهي الشمس، كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا، كما قالوا في المفرق مفارق، يقال ثابت مفارقه والإنسان يفرق واحد. كأن المها في وجهه ليس تغرب، ليست تغيب، بل هي طالعة فيه أبدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وقاتل ربيع بنت معوذ بن عفراء لو رأيته رأيت الشمس طالعة، وقد سبق الحديثان وتخريجهما أمس. وفي هذا قال الشيخ عبد الله السالم في نظمه في الشمائل يزري بهاء وجهي الحساني بالبدر في ليلة نضحياني، بل لو رأيته رأيت الشمس طالعة فطبت عنها نفسا. أسيل خدود أنجل كث لحية، أسيل خدود، هنا وضع الجمع موضع التثنية، الأصل أسيل الخدين. ومنه في القرآن فقد صغت قلوبكما وهما قلبان. والأساءة في الخد هي الاستطالة، وألا يكون مرتفع الوجنة، وقد جاء هذا الوصف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي أنه قال أسيل الخدين. وفي حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل سهل الخدين، وهو بمعنى الأول أنهما قليل اللحم. قال أنجل، الأنجل واسع العينين حسنهما، الأنجل واسع العينين حسنهما، كث لحية أي كثير شعرها، في حديث علي رضي الله عنه عظيم اللحية، عظيم اللحية، أخرجه أحمد وابن حبان. وفي صحيح البخاري عن أبي معمر أنه قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. وفي خبر يزيد الفارسي أنه أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ فنعته يزيد بأوصاف منها قوله ملأت لحيته ما بين هذه وهذه قد ملأت نحرة، ملأت لحيته ما بين هذه وهذه قد ملأت نحرة. ما معنى ملأت لحيته ما بين هذه وهذه؟ اسم الإشارة هنا أحسنت، أحسنت، يعود إلى الأذنين. ملأت لحيته ما بين هذه وهذه يعني الأذنين، قد ملأت نحرة، المقصود العنق، وهذه إشارة إلى طولها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال أعفوا اللحى كان في الصحيحين، وفروا اللحى كان في البخاري، أوفوا اللحى كان في مسلم، أرخوا اللحى كان في مسلم أيضا. ثم قال طويل بنان في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل أنه قال سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف على الشك. ومعنى قوله سائل الأطراف ما ذكره الناظم هنا أنه طويل الأصابع، وطولها مما يتمدح به. وعلى الرواية الأخرى شائل الأطراف، الشول الارتفاع، ومعناه يؤول إلى الطول. واسع الصدر أي عريضه، في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين. وفي حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين. وهو صلى الله عليه وسلم واسع الصدر حسا ومعنى، كما قال علي رضي الله عنه في الشمائل قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا. ثم قال أشنب. ما معنى الأشنب؟ ما الشنب؟ أحسنتم بارك الله فيكم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، كله صحيح. الشنب برد وعذوبة ورقة في الأسنان، ورد هذا في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الكبير. جليل المشاش أي عظيم رؤوس العظام كالمنكبين والمرفقين والركبتين. جليل عظيم، والمشاش رؤوس العظام كالمنكبين والمرفقين والركبتين. جليل المشاش بادن متماسك، بادن متماسك. جاء هذا في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه قال معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر، قال بادن متماسك. وعند البيهقي في دلائل النبوة أنه صلى الله عليه وسلم كان ضرب اللحم أي قليلة، وهذا مما يتمدح به. قال طرفه أن الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. كيف يجمع بينهما، بين وصفه بأنه بادن متماسك ووصفه بأنه ضرب اللحم؟ إذا قيل بادن، نعم إذا قيل بادن هذا يأخذ بذلك النحاس وبذلك، نعم قيل ضرب اللحم. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. باد يعني إذا قيل باد فالمقصود عدم النحولة والهزال، وإذا قيل ضرب فالمراد عدم السماع التام. لذا قال باد متماسك أي ليس بمسترخ بل يمسك بعضه بعضا، فهو معتدل الخلق صلى الله عليه وسلم، كأن أعضاءه يمسك بعضها بعضا لقوتها وعدم استرخائها. ضليع فم أي عظيمه واسعه، في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. والعرب تتمدح بسعة الفم وتذم ضيقه. ضخم الكراديس أي عظيم الأعضاء، وهذا يدل على نجابة صاحبه. والكردوس كل عظمين التقيا في مفصل نحو الركبتين والمنكبين والوركين. في الشمائل الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال ضخم الكراديس، ضخم الكراديس. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسيط الكفين. وفي حديث علي رضي الله عنه عند ابن حبان كان عظيم الهامة. فهذه كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان جسيم الأعضاء، وهذا يدل على نجابة صاحبه. قلب، القلب البصير بتقليب الأمور، القلب هو البصير بتقليب الأمور. فالمقصود أنه كان تام العقل صلى الله عليه وسلم، كامل تدبير الأمور. بعيد الذي بين المناكب، أي بعيد الذي بين المنكبين، وضع الجمع هنا موضع التثنية. والمنكب هو مجتمع رأس الكتف والعضد، هو مجتمع رأس الكتف والعضد. وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال: بعيد ما بين المنكبين، قال بعيد ما بين المنكبين. واسع جبينا، أي واسع جبينه، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها. فلما أسلم وتله الجبين، أي جعل جانب جبهته على الأرض. جاء هذا في حديث هند بن أبي هاشة رضي الله عنه عند الترمذي في الشمائل قال: واسع الجبين، واسع الجبين. قال: طريق الوجه، أي ضاحكه مشرقه، ليس يقطب. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق. والبشر هو البشاشة وطلاقة الوجه التي ذكرها الناظم هنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، أي طريق الوجه. يقال قطب إذا قبض ما بين عينيه، قال ليس يقطب. وفي الشمائل عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. فكان صلى الله عليه وسلم دائما البشر طريق الوجه. قال: مرجل شعر جعده، مرجل شعر أي في شعره ترجيل، أي تثني قليل. جعده أي فيه جعودة وعدم استرسال. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: رجل الشعر ليس بالسبط والجعد القطط. فليس شعره شديد الجعودة، وليس موصوفا بالسبوطة الاسترسال التام، بل كان بين ذلك. رحب راحة، أي واسع الكف، الراحة بطن الكف. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وكان بسيط الكفين، وكان بسيط الكفين. وفي حديث هند بن أبي هالة قال: رحب الراحة، رحب الراحة. واتساع الكف دليل الجود، فكان صلى الله عليه وسلم رحب الراحة حسا ومعنى، كان واسع الكف حسا ومعنى. سواء الحشى والصدر، سواء الحشى أي البطن والصدر، فهو معتدل الخلق صلى الله عليه وسلم، سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، كما ورد في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في الشمائل قال رضي الله عنه: معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر. قال: عذب مؤدب، عذب أي حلو، فهو أحسن الناس خلقا وأحسن الناس كلاما ومعاشرة، كما قال علي رضي الله عنه: من خالطه معرفة أحبه. وسيأتي هذا إن شاء الله. مؤدب كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهذا الأثر معناه صحيح، وإن كان لا يعرف له إسناد ثابت. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من تأديب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفيه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا افتر رئ النور من فيه خارجا، إذا افتر يقال افتر الإنسان إذا ضحك ضحكا حسنا، يقال افتر الإنسان إذا ضحك ضحكا حسنا. إذا افتر رئ أي أبصر النور من فيه خارجا، كأن ثناياه جمع ثنية بروق تلهب أي تتلهب، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. هو ينظم بهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. حكى ثغره حب الغمام، أي شابه فمه حب الغمام. الغمام السحاب، وحب الغمام برده. قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: يفتر عن مثل حب الغمام، يفتر عن مثل حب الغمام، الغمام السحاب وحبه برده. حكى ثغره حب الغمام إذا بدا، في دلائل النبوة البيهقي: وكان يتبسم عن مثل البرد المنحدر، وكان يتبسم عن مثل البرد المنحدر من متون الغمام. فإذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق إذا تلألأ، افتر عن مثل سنى البرق إذا تلألأ. حكى ثغره حب الغمام إذا بدا، إذا بدا ما فاعل بدا؟ يعود على الثغر. نعم حسن. إذا بدا ثغره شابه البرد الذي ينزل من الغمام. ذكي الحجى أي تام العقل والفطنة، سبط العظام، السبوطة الامتداد أي ممتد العظام بلا تعقد ولا نتوء. مطيب في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا أرين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو قال عرفا قط أطيب من الريح أو قال عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده، قال جابر: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. ما الجؤنة؟ ما الذي يعد فيه؟ أحسنتم، نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. يقال جؤنة وجونة، وهي التي يعد فيها الطيب ويحرز. قويم القناة أي معتدل القامة، لم يكن مترددا قصيرا ولا هو الطويل المشذب. المتردد فسره بالقصير، فهو الذي يتردد بعض خلقه على بعض من قصره. وقيل إنه قيل له متردد، قيل للقصير متردد، لأنه يتردد الناظر فيه هل هو صبي أو رجل. فلم يكن صلى الله عليه وسلم مترددا قصيرا، ولا هو الطويل المشذب، لم يكن بائن الطول. المشذب هو البائن الطول في نحافة، وأصله النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدها أي قطع لتطول. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير. طيب، لفظ حديث الصحيحين ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، هل يمكن أن تأخذ منه أنه كان إلى الطول أقرب؟ كيف؟ نعم أحسنت، لأنه نفى أصل القصر ولا بالقصير، ولم ينفي أصل الطول، وإنما نفى الطول البائن، وفي هذا إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان إلى الطول أقرب، وقد جاء هذا مصرحا به في الأدب المفرد البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. وهذا كما سبق يفهم من قول أنس رضي الله عنه: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، نفى أصل القصر ولم ينفي أصل الطول، وإنما نفى الطول البائن، فدل على إثبات الطول الذي ليس ببائن، ولكن وسيطة أي بين الطول البائن والقصر، ربعة القد، القد القدر والقامة، فكان ربعة القد أي كان متوسطا بين الطول والقصر. طائلا مماشيه ولو إلى الطول ينسبه، يعني إذا ماشاه أحد يطوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا المماشي ينسب إلى الطول، عقد بهذا ما في دلائل النبوة البيهقي، وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده، ولم يكن في حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما، وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما، فإذا فارقاه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الربعة، يعني ونسبهما إلى الطول، فكان إذا ما شاه أحد من الناس ينسب إلى الطول يطوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. إن شاء الله في المجلس القادم ننتهي إن شاء الله من النظم. نعم شيخنا تفضل. السلام عليكم شيخنا. هناك في كونه يطول من يماشي، نعم، هل هذا يعني اسم ظاهرا أو مقصود في المعنى فقط؟ نعم، المقصود هنا الحس، لذلك فرعوا عليه قالوا هذا فيه تلويح بأنه كما أنه لا يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم أحد معنا فلا يتطاول عليه حسا، كما أنه لا يطوله أحد صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلوه في القدر، فكذلك لا يطوله حسا. وهذا ورد في دلائل النبوة للبيهقي عن عائشة رضي الله عنها، والبيهقي بيّن أنه أدرج فيه راويه وليس بالمعروف، أدرج فيه بعض ألفاظه، فقد يكون هذا إما أدرج من الألفاظ، والحديث في الصحيحين لأنه صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة إلى الطول أقرب. والله أعلم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.